يوم في حياة ناشئ. أولا، إذا بزغ فجر يوم جديد في حياة الناشئ المسلم يدعو بعد أن يستيقظ بالدعاء المشهور: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإذا أراد دخول مكان قضاء الحاجة يدخل برجله اليسرى ويدعو قبل الدخول فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج يخرج برجله اليمنى ويقول: غفرانك. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وقت قضاء الحاجة إذا كان في الفضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يحرص الناشئ على تجنب النجاسات حتى لا تصيب ثيابه أو جسمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول. ثم يتوضأ الناشئ ويقول بعد أن ينتهي من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. ثانيا، وإذا استيقظ قبل الفجر فإنه يصلي بضع ركعات تهجدا لله تعالى، وإذا طلع الفجر أدى سنة الفجر ركعتين تليهما صلاة الفجر، ويحرص على أدائها جماعة في مسجد الحي، فهي أفضل وأحب إلى الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. ويقول بعد صلاة الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. ويقول أيضا: اللهم أجرني من النار 7 مرات. ويسبح بعد كل صلاة 33، ويحمد الله 33، ويكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله تمام 100. ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. ثالثا، وبعد هذا يبدأ يومه بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رابعا، ثم إذا تيسر له وقت كاف فإنه يمارس بعض التمارين الرياضية الهادفة لكي يقوي جسمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خامسا، وإذا خرج الناشئ من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه، وفي طريقه إلى عمله أو مدرسته يراعي آداب الطريق كإفشاء السلام وحسن الكلام مع الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر ونحو ذلك. سادسا، وفي مدرسته أو عمله يحرص على تقوى الله تعالى ومصاحبة الأتقياء الأخيار والجد في العمل أو الدراسة والمحافظة على الصلاة وضبط النفس عند الغضب والصدق والإخلاص في معاملة زملائه والناس وقضاء حاجاتهم، وأن يحترم الكبير ويقدره، وأن يرحم الصغير ويساعده. سابعا، ثم إذا عاد إلى البيت يحرص على أداء الصلوات جماعة ويقول وهو في طريقه للصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. ويدخل المسجد برجله اليمنى قائلا: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويخرج برجله اليسرى قائلا: اللهم إني أسألك من فضلك. ثامنا، ويؤدي الناشئ واجباته اليومية في وقتها على أحسن وجه وأتم حال تحت إشراف من يكبره سنا، ويزيد عليه خبرة ومعرفة في موضوع الواجبات حتى يعطي الناشئ لزملائه صورة صادقة عن المسلم الجاد المتقن لعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. تاسعا، ويحرص الناشئ على عدم الإكثار من السهر لأنه يضر بالصحة ويضيع البركة التي ينتظرها المسلم صباح اليوم التالي في صلاة الفجر وما يليها من أدعية وأذكار. فإذا ذهب الناشئ إلى فراشه نام على جنبه الأيمن ويقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص والمعوذتين ثم يدعو: اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. عاشرا، وهكذا يقضي الناشئ يوما بل أياما مملوءة بالهدي النبوي ومملوءة بالخير والبر وبالسعادة عليه وعلى الناس جميعهم.